بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة. إذا مات المتمتع، ومن المعلوم أن التمتع يترتب عليه الهدي، فإن هذا الهدي لا يصير واجبا في ماله إلا إذا أتى بالحج بتمامه. والذي قرر هنا أنه يكون به تمام الحج أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون قد رمى العقبة بالفعل، رمى جمرة العقبة يوم العيد. الأمر الثاني أن يكون غير رام لها ولكنه فات زمنها، إذا فات زمان رمي العقبة فإن ذلك يقضي بوجوب الهدي على هذا المتمتع، فإن مات فإنه يؤخذ من ماله. الثالث أن يكون قد طاف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة فإن هذا أيضا يحقق نفس الحكم. هذا ما قرر في هذا الموضوع. والذي اقتضاه النظر الفقهي في هذه الجزئية أن الهادي غير المقلد غير المعين ليكون نسيكة وقربة لا يجب إلا بوجود موجبه، وموجبه هنا هو الحج، هو تمام الحج، لأن هذا الحج هو الذي يصبر، وما دام هذا المصبور مفقودا فإن الجبر في حقه مستحيل. ولذلك يقضى في هذا الفرع بهذا الحكم الذي قرره الملكية. أما لو أنه قلده وعينه للهدي فإن هذا يجب بهذا الفعل، هو التقليد والتعيين. فتلخص مما ذكر أن هدي التمتع على ضربين: المعين المقلد فهذا يجب على الدوام لأنه قربان منذور حكما للبيت، فوجب إخراجه كما يجب إخراج النذر كيفما كان. الضرب الثاني أن يكون غير مقلد، فهذا ينتظر أن يوجد موجبه وهو تمام الحج. فالأول أوجبه التقليد تعيين، وهذا أوجبه تمام الحج، فجعلوا مناط الوجوب في الأول التقليد، وجعلوا مناط الوجوب في الثاني تمام الحج. وهذا الضرب من الفروع لا يستدعي كثرة الكلام، لأن وجود المناط محققا وهو يقضي بالحكم كاف في إثبات حكمه. فإذا وجد التقليد فقد وجد سبب الوجوب، وإذا وجد تمام الحج فقد وجد تمام الوجوب. وبعد هذا على الذي يريد أن يناقش أن ينقل الكلام إلى هذا المناط من حيث كونه علتان شرعيتان قاضيتان بهذا الحكم، إما بطريق التأثير، وإما بطريق المناسبة، وإما بطريقة الشبه، وإما بطريقة الطرد. هذا هو الذي سينقل إليه الكلام. المالك هنا صرحوا بمذهبهم، قالوا التقليد يوجب الذبح ولا نزاع، تمام الحج كما قرره هنا يوجب هذا الهدي. فإذا كان الأمر فيه نظر فإنك لا يمكن أن تناقش في الحكم هنا بعدما بين المستند. المستند هنا فإما أن يكون دليلا شرعيا بذلك يصح مذهبهم، وإما أن يكون دليلا غير شرعي فيفسد قولهم. التقليد هل يوجب الذبح للبيت سواء كان الشخص حاجا أو غير حاج؟ هذا من باب الندري ولا إشكال في ذلك. فإن شكك مشكك بأن التقليد ليس من باب الندري فإنه عليه أن ينظر في حقيقة الندر وينظر في ماهيته الشرعية، ثم ينظر هل يدخل هذا الضرب من الفعل في حكم الندر أم لا. أما تمام الحج فهذا بالضرورة معروف بأن العقل يقتضيه، والعادة أيضا بمثل هذا تحكمه. فالشرع والعادة والعقل هنا قد تضافرت كلها على تقرير هذا الحكم، إذ لا يجبر عقلا إلا ما له وجود، لأنه لا عرض بدون جسم، ولا يمكن أن تجبر شيئا في الخارج إلا إذا كان له وجود. فجبر الكأس من غير وجوده، وجبر الحائط من غير وجوده، وجبر الكسر في الرجل لا سبيل بعد وجود الرجل، ولا يمكن أن تجبر اليد إلا إذا كانت اليد موجودة. فمتى فقدت الجوهر فقد هذا العرض العرض الذي يستلزمه وجوده. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم شيخ، الفرق بين التمتع وبين القران. نعم، ما الذي توصلت إليه؟ لم أجد فرق. هذا الفرع كما هو معروف في المذهب مخرج على مذهب من يقول بأنه لا قران إلا بسوق الهدي، لأن كثير من بعض من أهل العلم اشترط، والمالكية على هذا اشترط في هدي القران أن يكون مسوقا. فإذا كان هدي القران مسوقا كما اشترطوا فإنه حينئذ سينزل منزلة المقلد المعين. ومن المعروف أنه عليه السلام عندما يقول بأنه صلى قارنا كان كل ما يأتي به من الهدي كان من خارج الحل، وكان يسوقه، كان يرسله من المدينة إلى مكة. أخذوا بهذا الفعل فأخذوا منه على طريقتهم أن هذا شرط في الهدي. على كل حال خالفهم كثير من الناس، قالوا بأن الهدي لا يستلزم هذا، وأنه يمكن للقارن أن يأخذ الهدي من الحرام ومن الحل. مسألة فيها خلاف، لكن طريقة تخريج هذا الفرع هي هذه، أنهم يقولون بأن القران لا يصح إلا بسوق الهدي. وقد وقع بحث طويل في وجود القران في هذا الزمان بهذا الشرط الذي ذكره المالكية وغيره من نقل بهذا المذهب. هل زال القران في هذا الزمان؟ بعضهم يقول إذا أخذنا بهذا الشرط فهذا مقتضى هذا الحكم، دخلنا بهذا الشرط فهذا هو مقتضى، لأن لا يمكن الآن أن تحمل معك الجمال في السفن وتذهب بها إلى مكة، ولا يمكن أن تأخذ معك في الطائرة لأن هذا متعذر. ولذلك من شرط هذا الشرط كان يرى أنه لا بد أن يأتي الهدي مسوقا إلى مكة، خذوا هذا من فعله عليه السلام بناء على أنه صلى قارنا، أنه حج قارنا. والجمهور على خلاف هذا القول كما تعلمون، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. ولذلك قالوا إن هدي القران يجب أن يذبح وأن يؤخذ من المال على وجه الإطلاق، لأن الأصل فيه هو أن يساق كما يساق المقلد المهدى للبيت الذي جاء به من مكان الحاج. هذا ما تقرأ الفرح. رجح المالكية والنبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، هذا اللي ثبت عندهم. هذا إشكال موجود، فكيف يبنون على كونه حج قارنا؟ هذا الإشكال موجود عندهم، لكنهم هذا الفرع هذا بنوه على هذا المذهب على أنه حج قارنا. ولذلك لما كان هذا أيضا معروضا راعوه في هذا الفرع كما هو معروف. الإشكال موجود، يريد في هذا المقام هذا الإشكال كما ذكرنا. وسن الجميع وعيبه كالضحية. هذا الهدي عرفنا الآن أنواعه، قلنا بأنه البيل والبقر والنعم والغنم، هذا الذي ذكر. يبقى الآن أن نعلم صفاته، عرفنا أنواعه ونريد أن نعرف صفاته. السن هو سن الأضحية، وسيأتي بيان ذلك مفصلا، لكن لا بأس أن نشير إلى أن المالكية يقولون في فقه السن في الأضحية أن يكون الضأن والماعز جدعان، هكذا. والجدعان من الجدعان، ها؟ والجدعان من الجدعان يا معشر اللغويين، اش نقيته في الفقه؟ ها؟ بالفتح، لا ولا بس. إذن هذا من بلغ سنة، بلغ سنة في المعز، وأن يدخل في السنة، أن يدخل في السنة الثانية في المعز، وأن يكون قد أكمل السنة بتمامها في الضأن، وأن يكون في البقر وتني الابن والبقر، أن يدخل تدخل البقرة في السنة الرابعة، وأن يدخل الإبل في السنة الخامسة، أن تكمل البقرة الثالثة وتدخل في الرابعة، وهذه تكمل الرابعة وتدخل في الخامسة. هذا هو الذي سيأتي تقريره مع ما فيه من بحث وخلاف. على كل، فهذا هو السن. فإذا كان قد بلغ السنة في الضأن والمعز فهذا كافي، والباقي لا بد أن يبلغ هذا العمر، أن تجاوز 3 سنين في البقر، وأن يبلغ أكثر من 4 سنوات، أن يدخل في الخامسة في الإبل كما سيأتي ذلك، مع ما فيه من بحثين ونظارين في هذا في فقه السن الذي في الأضحية. ولا فرق هنا بين سن الأضحية وسن الهدي وسن العقيقة، فكل ذلك واحد، لأن الجامع بين هذه كلها القربة. قالوا إذا كانت قربة الأضحية يشترط فيها أن تكون بهذه الشروط، فإنا لم نجد موجبا لاتصافها بهذه الشروط إلا أنها قربة، وألغوا المحل وألغوا الإسناد، وقالوا هكذا فقههم، نحن نستنبطه من أصولهم ومضامين أقوالهم، كأنهم قالوا نظرنا في أضحية العيد فوجدنا أن الشارع قد اشترط فيها شروطا، ومن ذلك اشتراط سن معين، فلم نجد موجبا لهذا إلا أن هذه الذبيحة قربة. ولما كان هذا هو الموجب أخذ هذا المناط فجعل علة في كل من العقيقة والهدي ونحو ذلك، فكل ما هو قربة تقرب بأهل الله من الأضاحي يجب أن يكون فيه مثل ما فيه أضحية العيد من حيث السن والسلامة. وجامع بين هذا كله أن الكل قربة، فلم يلتفتوا إلى أنها أضحية العيد، ولم يلتفت إلى أن هذه هادي في الحج، ولم يلتفت أيضا إلى أن هذه ذبيحة للولد، فألغوا هذه كلها وأزلوها وجعلوا المناط القربة. وأنت إذا طردت هذا الأصل فإن كل ما يمكن أن تتقرب به إلى الله مما ينسك به فإنه يجب أن يكون هذا الشرط مستصحبا معك، فلا يمكن بناء على هذا الأصل تتقرب إلا إلى الله تعالى بذبح ذبيحة إلا إذا اتصفت بهذه الصفات في العمر ما ذكرناه، وفي العيب أيضا نفس الحكم. فقد ورد أن الأضحية العيد لا تكون عوراء ولا عمياء ولا عرجاء، عرجا بينا ولا بشمة، ما يكون فيها البشم والتخمة الشديدة التي تشم من أنفها، وهذه من ملحقات الفقه، وأن يكون بها البخار الرائحة الكريهة، لأن هذه لا تناسب ما يتقرب به إلى الله، وأن لا تكون قد زال شيء من جسمها طرف من جسمها, وأن لا تكون أن يكون أذن صغيرة جدا وما يسمى بالصمعة, أما الجماعة فهي جائزة, وهكذا. وأن لا تكون مريضة مرضا بينا, مرضا بينا هو الذي يمنعها من أن تصحاب الغنم في مشيها وتفعل مثل فعلها في الركض ونحو ذلك. أما إذا كانت مريضة شيئا ما ولكنها تفعل مثل ما يفعله سائر الغنم بحيث تمشي مثل مشيهم وتأكل مثل أكلها ولكن ظاهر في أنها مريضة شيئا ما, فإنه حينئذ لا يؤثر هذا المرض. فالمرض البين, العرج البين وما أشبه ذلك هذا هو المؤثر. إذن على كل حال لا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تسلم منها الأضحية, فإذا خلت من ذلك فإنها تصلح للهدي. والمعتبر حين وجوبه وتقليده. نعم, وجدت كلام اللي عليش متعلقا بمسألة السابقة. نعم, فرض على كلام. نعم, زيد. قال رحمه الله: وفيه نظر, فإن شرط دم القران الحج بإحرامه, ومن مات قبل الوقوف لم يحج بإحرامه, وأيضا لم يكتفوا في تحتم هدي التمتع بالوقوف, فكيف يكتفى في تحتم دم القران بمجرد الإرداف مع أنه مقيس على دم التمتع؟ وأيضا تقدم قوله: لا دم قران ومتعة للفائت. هو أن يناقشوا, هو أن يناقشوا علاش هنا يناقشوا كيف أوجب المالكية هذا بمجرد الإرداف ولم يفعلوا ذلك في العمرة. ولكن هذا الفرع غير مبني على هذا, هم بنوه على أن القران الأصل فيه أن يكون الهدي الذي يسق فيه من خارجين, هذا هو الذي يوجه به هذا الفرع. أما هذا الذي ذكره هو فهو إنما يقبل منه لو سلم له أن القران يثبت بمجرد الإرداف, ولم نراعي هذا القول الذي قال بأنه لا بد من سوق الهدي من خارجين. أما إذا رعينا هذا القول فإن هذا هو الذي يقضى به, وفقد أراد أن يناقش المالكية في ذلك. والمعتبر حين وجوبه وتقليده. ما الذي يعتبر من حيث الزمان في معرفة الهدي السليم والهدي الذي بلغ سن الصلاحية للتضحية؟ المعتبر في هذا يختلف باختلاف أنواع الهدي. فإن كان الهدي هذا الهدي واجبا وقلد فالمعتبر هو زمان التقليد, هذا أولا, أو زمن التعيين. فكلمة التقليد هنا كما تقدم ذكر ذلك ليست على بابها, فليس المقصود هنا سوى التمييز فقط. فما يقلد يميز بالتقليد, وما لم يقلد يميز به بما ذكرناه سابقا. ما هو التمييز؟ ما هو التمييز؟ كيف يكون؟ بالنذر مثلا. لا, لا تمييز فعلي هناك, وصرحوا به. ما هو بسوقه لملك لمكة أو نذره؟ بسوقه لمكة هذا تعيين. ألم يذكر شيئا آخر من غير ذلك؟ ألم يذكر شيئا في الحاشية غير ذلك؟ قوله هو تمييزه عن غيره أي بسوقه لمكة أو نذره فقط, هذا هو الذي يميز به, ويميز أيضا بفصله عن غيره معينا, هذا أيضا تمييز. فتمييز ما لا يقلد يكون بثلاثة أمور: إما بأن يجعله نذرا, وإما بأن يسوقه إلى مكة, وإما بأن يميزه عن غيره مفصولا عنه بحيث يذهب إلى غنمه ويعين ويقول هذا لمكة ثم بعد ذلك يفصله. هذا كاف في التعيين لما لا يقلد. أما ما يقلد فإن تعيينه هو تقليده كما سبق ذكر ذلك. فما يقلد وما يعين هذا إذا كان, فإن الزمان المعتبر في ذلك هو زمان التعيين وزمان التقليد. فلا يجزئ مقلد بعيب بخلاف عكسه. فلا يجزئ مقلد إذا كان مصحوبا بعيب, إذا كان الشيء الذي يقلد قد قلد وفيه عيب فإن هذا لا يجزئ, حتى لو زال ذلك العيب قبل ذبحه، لأننا قررنا بأن المعتبر هو زمان التقليد وليس زمان الذبح، وهذا ما أراد التنبيه عليه في هذا المقام. إن المعتبر هو زمان التقليد وزمان التعيين وليس زمان الذبح. فإذا كان مريضا وقت التعيين ثم شفي قبل ذبحه فهذا لا يجزي. وكذلك إذا كان معينا، إذا كان مريضا أو صغيرا وقت التعيين فإن هذا لا يجزي ولو بلغ السن عند ذبحه. فالعبرة بزمان التعيين والتقليد، هذا هو المعروف في المذهب، بناء على أن التقليد والتعيين بداية الفعل، بداية فعل القربة، ولا يمكن أن تتقرب إلى الله تعالى وتبدأ التقرب بشيء وهو قد خلا من صفة ما يصلح أن يكون قربة. أن الذبح ليس هو بداية التقرب إلى الله، بل بداية التقرب تكون بتعيينه، بتقليد أو تعيين على الوجه المتقدم. فإذا حصل ذلك فقد حصل التقرب به إلى الله. والدليل على ذلك أنه لو أصابته آفة أو كذا إلى آخره فقد يكون فيه الأجر وإن لم يكن قد وصل للحل، إذا كان ذلك لأمر سماوي إلى آخر ما سيأتي من التفصيل في هذا المقام. قلنا في المتوبة والأجر. إذن فبداية الفعل تكون بالتقليد أو ما سميناه بالتعيين ثم فصلناه إلى التمييز والتقليد. فإذا دخل في هذه العبادة بهذا الفعل فإن هذا هو الظرف الذي يجب أن يكون فيه هذا الشيء سليما ويكون قد بلغ سن الذبح. أما إذا كان في هذا الوقت معيبا فإن ذلك لا يصح، أو لم يكن معيبا ولكنه كان صغيرا، إذن فزمان القربة هو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: بخلاف عكسه وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزئ، ولا فرق بين التطوع والواجب على المذهب. فقوله إن تطوع به ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه لقصوره، فكان الوجه حذفه. نعم، بخلاف ما تقدم وهو أنه إن كان قد سلم وقت التعيين ثم إنه عاطب بعد ذلك فهذا يجزئ. فلو أنه عين بدنة سليمة هديا ثم بعد ذلك عاطبت قبل أن يذبحها فإن ذلك كاف، لأن زمن التعيين هو بداية الفعل، وما حدث بعد ذلك لغون لا يلتفت إليه. هذا هو المقرر عند الفقهاء في هذا الأمر، ولكن لا بد من بذل جهد فقهي من أجل إبراز لماذا لم يكن الذبح هو المعتبر في هذا المقام، لماذا لم يكن الذبح هنا هو الذي اعتبر واعتبر التقليد. ذو الفقه ينظر في اللوازم فيقول إذا قلده هل خرج عن ملكه أم لا؟ خرج عن ملكه وأصبح قربة، وإذا خرج عن ملكه وصار قربة فحينئذ قد وقع التعبد به. ما يحدث له بعد ذلك بعدما صار قربة لا يمكن أن يؤثر في هذا الفعل. ما خرج من ملكه وصار قربة وتعبد بها لله ولا يمكن أن يرجعه لو أراد أن يرجعه، ولا يمكن أن يسترده وصار مملوكا للبيت، إذن فهذا الآن قد خرج من ملكه، وعندما أخرجه من ملكه كان سليما، وما لحقه بعد ذلك لحقه وهو خارج عن ملكه وصار قربة، وبذلك فإن هذا لا يؤثر حينئذ في خطابه، وإنما يخاطب الشخص بما له فيه سلطان وما صرف إلى الله تعالى ثم أحرق أو أغرق أو ما شبه ذلك. فالأصل فيه إذا كان قربة أنه يكون لله، يكون لله تعالى. وهذا هو الذي نظر في التقريض، فاستفيد منه على وجه اللزوم أن هذا التقريض يعطي أحكاما هي التي ترتب عنها هذا الذي تقرر فيه، وهو أن التقليد فيه إخراج عن الملك وصرفه إلى القربة ولا يمكن أن يصرف إلى غير ذلك، فكان هذا قد قضى بأن هذا لو عاطب بعد ذلك فهذا لا يضره. وما هذا الذي قد يلحقه من هذا العطب إلا ما قد يلحقه مثلا من أنه قد يذبح ثم يسرق، أو قد يذبح ثم يحرقه الحارق، هذا لا يضر. ثم إنه قد يحرقه مثلا إنسان بنار، هذا لا يضر. خرج قربة فصرف إلى الله، ولما كان كذلك كان ما يلحقه من بعد هذا لا يرجع على هذا الشخص بخطاب شرعي، إلا أن يكون ذلك من خطاب الوضع، فإنه حينئذ ستطلب منه الإعادة إذا كان ذلك مما يقضي به الحكم الشرعي في ذلك المقام. نعم. فقوله إن تطوع به ليس شرطا في قوله بخلاف عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه، فلعله مقدم من تأخير، ومحله بعد قوله وإلا تصدق به من قوله، وأرشه أي الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع الإجزاء أم لا، اطلع عليه بعد التقليد والإشعار المفيتين برده، وثمنه المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما في هدي إن بلغ ذلك ثمن هدي. إن تطوع به هذا هو محله، أنت أو تصدق به إن تطوع به، يلحق الهدي جملة من الأعراض التي قد تكون موجبة لبناء الأحكام فيها، ومن ذلك أن يكون هذا الهدي فيه عيب واشتراه هذا الشخص يريد به التقرب إلى الله، ولكنه اكتشف أن به عيبا وكان هذا العيب قديما، فإن هذا الشخص يرجع على هذا البائع بالأرش، والأرش هنا هو قيمة النقص أو العيب الذي فيه، والأصل في الأرش القصاص الذي يؤخذ في الجروح تسمى الأروش، القيامة التي تؤخذ في الجروح، ما يحكم به في الجروح التي تلحق الأدميين، ولكن هذا اللفظ يستعمل في القيمة هكذا يستعمل في القيمة. فإذا وجد هذا الحاج أن هذا الهدي معيب فأول شيء ينظر فيه أن يعلم أن هذا العيب قديم أو جديد، فإن كان هذا العيب قديما أي أنه وجد قبل أن يشتريه فإن هذا يحقق له الرجوع على البائع ويطالبه بما نقص من ثمنه وهو صحيح، هذا تقويم يرجع إليه الأرباب الاختصاص بأن يقال هذه البدنة كم تساوي وهي سليمة من العيوب، فيقال مثلا تساوي 1000 درهم، وما الذي تساويه مع هذا البيع قد يقال إنها تساوي 50 درهم مثلا، فيرجع عليه 50 درهم فيأخذها منه. فإذا أخذها نظرنا في هذا الهدي ما هو، هذا الهدي ما هو لابد أن ننظر في ذلك، فإن كان هديا معينا أو كان هدي تطوع فإن هذا الشخص يأخذ هذا الثمن ويطلب به هديا آخر، يطلب هديا آخر ليشتريه. فإن كان ثمن هذا الأرش يساوي هديا آخر اشتراه به، وإن كان لم يصل إلى ثمنه تصدق بذلك الثمن إذن فالهدي هنا لا بد من قسمه إلى قسمين. إذا كان الهدي منذورا معينا قال هذه الناقة نذرتها قربة لبيت الله، هذا نذر معين، ثم وجد هذه الناقة معيبة يرجع على البائع بالأرص فيأخذ منه ذلك، ثم ينظر هذا الأرص الآن هذه القيمة هل يمكن أن يشتري بها هديا آخر؟ فإن أمكن أن يشتري بذلك هديا آخر لزمه أن يشتريه به، أن يذبحه مرة أخرى. وإن كان هذا الأرص لا يمكن أن يساوي الثمن الذي يشتري به هديا نكرة هنا، وليس المخصوص بأن يشتري به الهدي الذي عاطب، هديا شاتان بقرتان ناقة اشتري بهدي، ولكن هذا إن كان هذا الأرس يمكن أن يشتري، فإن تعذر ذلك تصدق به على المساكين، هذا إذا كان هذا الهدي تطوعي. وكذلك أيضا إذا كان هديا منذورا، هذا إذا كان هذا الهدي نذرا معينا، وكذلك إذا كان هذا تطوع، تطوع هو الذي يأتي به المرء من أجل أن يذبحه للكعبة من غير أن يكون ذلك وجبا عليه بنقص أو فعل محرم عليه في الحج، فإذا أتى به فليمضي على نفس السنن، على نفس الطريقة. هذا ما تقرر فيه الهدي المعين وفي هدي التطوع، فإما أن تأخذ الأرص تشتري به هديا آخر، وإما أن تصدق به. ومثل هذا يجري في الثمن، إذا رجع عليه ورد إليه ناقته أو بقرته أو شاته فردها إليه فأخذ منه الثمن كاملا، فهذا الثمن أيضا هو المعول عليه. فإذا كان ثمنها يكفي لشراء هدي لزم ذلك، وإن كان هذا الثمن غير كاف فإنه يتصدق به على المساكين، هذا هو الحكم في هذه المسألة. وإنما صير إلى هذا الأمر لأن هدي التطوع والهدي المعين المنذور لا يجب بدله، لا يجب بدله، فليس مما يترتب في الذمة على الدوام، ولا بد من تحقيقه لأن هذا ليس من باب الجنايات، هذا ليس من باب الجنايات حتى يقال يلزمه ذلك ولا بد من أن يخرجه لأنه لما نذره صار هذا وجبا في ذمته، لا، المعين لا يجب إلى المعين، والمتطوع ليس ممن ترتب في ذمته بفعل أمرا يلزمه فعله فنلزمه بذلك. إذن فهذا هو سبب القول في هذه المسألة بهذا الرأي، وهو واضح جدا لا كلام فيه. وإلا يبلغ تصدق به وجوبا، وهذا إن تطوع به أو كان منذورا بعينه، إذ لا يلزمه بدله لعدم شغل ذمته به. والأرش المأخوذ في الفرض الأصلي أو المنذور الغير المعين يستعين به في غير أن يجعله في بدل الواجب عليه إن بلغ ثمنه، فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل. نعم، إذا كان هذا الذي تعيب نذرا واجبا أو نذرا غير معين وهو ما يسمى بالنذر المضمون، فإنه إذا أخذ الأرص زاد عليه من المال ما يكفي في شراء هدي ثمين، وهذا يجري فيه الأمرين، أن يكون الهدي مضمونا وأن يكون أو أن يكون هديا واجبا، لأن الهدر المضمون هذا يصير قائما بالذمة لعدم تخصيصه بمحل معين، يصير متعلقا بالذمة، أنه ما لم يخصص بشيء معين فإنه يتعلق بالذمة ويصير حينئذ مطلقا فيطلب به على الدوام. ومثله الهدي الواجب الذي ترتب عن تمتع أو قران أو نقص في شيء مما أو ارتكاب محرم مما حرم بالإحرام، فهذا كله يجب أن يزيد على هذا المال الذي أخذه، ثم يشتري به هديا صحيحا سليما استكمل شرائط الهدي. هذا هو الواجب في هذا الهدي، الهدي الواجب والهدي المضمون، والمسألة واضحة وتوجيهها بين فلا يحتاج إلى كثرة الكلام. فإن لم تسلم الأصل قلت بأن النذر المعين يجب أن يؤدى مرة أخرى، فماذا ستفعله حينئذ بقيد التعيين؟ فما الذي سيفعل بقيد التعيين أيضا؟ إذن فالشخص إنما حصر النذر في المعين ليكون ذلك هو متعلق الحكم الشرعي به، فلما نطق بالتعيين حدد ما ألزم به نفسه. وكذلك إذن التطوع الذي تطوع يبقى هذا الأمر في ملكه إلى أن يخرج منه كما هو معروف. فالمتطوع الذي لم يقلد والذي لم يندر والذي لم يأتي بكلام يدل على صرف الشيء إلى أمر تعبدي معين فإنه يبقى في يده وفي ملكه إلى أن يخرج منه. على كل فهذا ما تقتضيه الأصول في هذا المقام. نعم. وهذا في عيب يمنع الإجزاء إذ عليه بدله لاشتغال ذمته به. نعم. فإن لم يمنعه فكالتطوع يجعله في هدي إن بلغ وإلا تصدق به. نعم. إذا كان نعم هذا الحكم تقرر في هدي معيب عيبا يمنع من أن يصح هديا واجبا أو هديا من أو هديا مضمونا. أما إذا كان هذا العيب خفيفا كأن يكون مثلا هذا لم يبقى بينه وبين أن يبلغ السن مثلا إلا 15 يوما أو شهرا مثلا في السن، أو كان بها مرض خفيف كأن ينظر مثلا فينظر بأن بها عوار ولكنها إذا أغلقت إحدى العينين ربما نظرت بالأخرى فتبين أنها تنظر ولكن نظرها ضعيف، هذا عيب خفيف. أو أن يكون بها إقعاد من شحم فأن تكون لا تستطيع أن تمشي ولكن ليس بها مرض إنما ذلك لكثرة شحمها، أو كانت قد نقص شيء من قرنها شيئا غير مؤثر أو شيئا من ذنبها أو نقص شيء من أذنها أو بها بشمون، البشم هي التخمة أكلت كثيرا حتى فسدت معدتها، والبشم هو أن يأكل المرء ويأكل حتى يكون ذلك في بطنه مجتمعا يطلق رائحة كريهة تسمى التخمة هذه، والبشم معروف بأنه هو لفظة عربية فصيحة. قال المتنبي: نامت نواطر مصر عن تعاليبها فقد بشمنا وما تفنى العناقيد. نواطر المراقبون الذين يحرسون حراس. نامت نواطر مصر عن تعالبها وغفلت عن تعالبها، والتعلم معروف أنه كان ربما كان يشم فيأكل العنب. فقد بشمنا أي شبعنا التعالب شبعنا، وقد بلغنا في ذلك حد البشم وما تفنى العناقيد. قصة الكلام أنه يقول بأن ما كان معيبا عيبا خفيفا كان يكون بها بشم خفيف أو بها زرب غير بين خفيف، أو أنها أقعدت من كثرة الشحم، أو أنها انكسر شيء من جسمها ولكنه خفيف، والخفة هنا ستحدد بمعايير ستأتي في باب الضحايا. في فقه الضحايا ستذكر معايير ما هو مؤثر من حيث النقص وما ليس مؤثرا. وعلى كل فإذا كان هذا لا يمنع من الإزاء، ولكن ذلك المشتري المهدي لهذا الهدي للكعبة لم يصبر، قال هذا الهدي يجزي ولكن هذا العيب مؤثر في ثمن الهدي، رجع على البائع وقال له إن هذا الهدي الذي أخذته منك شراء قد ألفيت به عيبا، وهو أن فيه شيئا من الجرب أو أن فيه شيئا من البشم، شم منه رائحة البشم، أو أنه فيه نقص في أذنه أو كذا إلى آخره مما يمكن أن يخفى عليه حين الشراء، يرجع عليه بذلك الأرش قيمة ما نقص بسبب العيب، فيأخذه ويفعل به مثل ما يفعله في هدي التطوع. فإن كان قد يستطيع أن يشتري به هديا صرفه إليه لأنه الأصل فيه، وإن تعذر ذلك فإنه يتصدق به. هكذا قرر في المسألة، وليس عليه هدي آخر لأنه الهدي الأول كان مجزئا فلا حاجة إلى تكراره. قوله فإن لم يمنعه فكالتطوع، هذا يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب الشديد الطارئ بعد التقليد، لأنه لطروه لا يمنع الإجزاء. ويتحصل من كلامهم أربع صور، لأن الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين، وإما واجب ومثله النذر المضمون، وكل منهما إما أن يمنع العيب الذي فيه الإجزاء أو لا. فإن كان تطوعا جعل الأرش والثمن في هدي إن بلغ وإلا تصدق به، كان العيب يمنع الإجزاء بأن كان شديدا متقدما على التقليد، أو كان لا يمنع الإجزاء بأن كان خفيفا أو كان طارئا على التقليد. وإن كان الهدي واجبا اشترى بالثمن أو الأرش هديا آخر إن بلغ ذلك ثمن هدي وكمل عليه إن لم يبلغ، هذا إن كان العيب يمنع الإجزاء. وإن كان العيب لا يمنع الإجزاء جعل الأرش أو الثمن في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به مثل التطوع. وقول المصنف يستعين به في غير وقول المصنف يستعين به في غير ظاهره كالمدونة وجوبا، والذي لابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة أنه يستعين به في البدل إن شاء انتهى من البناني. نعم هذا بحث حقيقة سيريد، لأنه قد يقول قائل ما وجه طلب صرف هذا المال من الأرش في هذا الهدي الثاني مع أن الأول مجزئون، الأول مجزئون وقد برئت الذمة من الطلب، فما وجه طلب هذا الشخص أن يعيد هديا آخر مع أن ذمته قد برئت من الطلب، فكيف يطلب بهدي آخر؟ هذا مدخل مهم في الفقه، لأنه قد يسلمه مسلم. قل لك لا يمكن لهدي أن يكون مجزئا ثم بعد ذلك نقول للشخص إذا أخذت الأرش يصرفه إلى هدي آخر أو تصدق به، قد يقول لماذا تصدق به في مقابل ماذا، ما الذي يقابله؟ فإن قلت له التمتع قال أتيت بهدي قيران. نعم كما سبق أن ذكر، لأن الناظر هنا قد يميل إلى أن هذا الشخص لم يلزم بصرف هذا المال في أي شيء آخر، إذ ما ترتب في ذمته ولزمه من الهدي قد أتى به. فإن قلت له اصرف هذا المال في هدي آخر فإنه سيقول بأي موجب؟ فإن قلت التمتع يقول لك أنا أتيت بهذه التمتع، وإن قلت القيران يقول لك أتيت بهذه القيران الذي علي، وإن قلت بأنه لنقص شيء في الحج يقول أتيت بذلك، فبأي وجه تلزموني بأن أصرف هذا المال في هدي آخر أو أتصدق به؟ أليس التشريع في الإسلام لا يقع إلا بدليل يوجبه؟ فما هذا الدليل الذي يوجبه؟ هكذا قد يقول، وهذا وجيه، لكن هذا المال في أصله الذي اقتضاه الآن أليس تابعا للهدي؟ أليس هذا المال قد صرف في أصله للهدي؟ عندما أعطى 100 درهم ليشتري بها نعجة أو ليشتري بها شاة مثلا أو خروفا، أليس قد أخرج هذا المال للعبادة وهو أن يكتسب بها هذا الأكتسب به هذا الهدي. هذا المال لما صرف صرف عبادة فكيف يرجع إليه؟ فكيف يمكن أن يرجع إليه؟ هذا المال تابع لمال الأصلي فلا بد أن يصرف في أصله، وبذلك قضي بأن عليه أن يدفع هذا المال في هدي جديد إن كان ذلك ممكنا، وإن تعذر ذلك فهذا المال يصرف للزكاة لأنه هو الأصل فيه، فلازم أن يخرج فيما صرف إليه في الأصل استصحابها. إذن هذا مخرج على أصل الاستصحاب، مخرج على قاعدة الاستصحاب، فما كان له حكم في الأصل فإنه يستصحب على الدوام إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. أمال مصروف في الندر يستصحب أنه مال ندر فيبقى على حكمه، هذا هو الذي قرر به هذا الفرع. شيخنا في سورة الأرش، إذا اشترى شخص بدنة مثلا ثم وجد فيها عيبا قديما، هل يمكن أن يقبض الأرش وتبقى تلك البدنة تحت يده فيجمع بين الأرش مع السلع المعيبة؟ نعم، يمكن أن يفعل ذلك إذا كان قد قلد ذلك، يعني قلدها، هي مقلدة، قلدها، ويمكن إذا لم تكن مقلدة أن يردها، لكن إذا قلدها فإنه يصرفها للذبح وإن لم تكن مجزئة. وكل مقلد فإنه يصرف إلى القربة التي قلد لها وإن لم يكن مجزئة، قدمنا هذا الفرع، لأن العيب بعد لأن المعيب إذا قلد لا بد أن يصرف إلى الكعبة، قدمنا هذا الفرع كذلك. إذن فالتقليد لأن بغي أن نغفل عن تأثيره في هذا المقام، فإذا قلده خلاص صفي صرف للكعبة فلا بد أن يذبحوا للكعبة، ثم بعد ذلك يسير إلى أخذ الأرش والإتمام. شيخنا الإشكال أنهم قالوا في كتاب البيوع إما أن يرضى بتلك السلع المعيبة أو أن يردها ويأخذ ثمنها، هذه في البيوع، ولكن هذا الآن راه فيها أمر جديد، وهو أنه لما أخذ تلك السلعة الآن صرفها قربة فورد عليها هذا الطارئ الجديد، وهذا الطارئ الآن يلزمه بأن يصرفها إلى الكعبة كالندر المعين أيضا يجب عليه أن يصرفه إلى ما ندر له، ثم بعد ذلك ننظر في الأمر. صار إلى ذلك الشارح بقوله طلع عليه بعد التقليد والإشعار المفيتين برده. نعم هذا معروف المذهب، أنه إذا قلد مثلا إذا قلدت الذبيحة صافي خلاص لا بد أن تذبح ولا يمكن أن ترد، لأن حق الله تعالى فيها بالتقليد مغلب على حق هذا الأدمي يتضرر بالعيب، ولكن هذا هو الذي يقضى به. إذن هل هذه قاعدة عامة؟ يعني إذا وقع مفوت من مفوتات البيع على السلع المعيبة أنه يأخذ الأرش ولا يحتاج أن قد يردها. يقال بأن هذا الآن يجري في جملة من الفروع، ولكن هل هو قاعدة مضطردة يجب أن نطردها في جميع الأبواب؟ لا، هذا على حسب المحال والقاعدة والموضوع الذي وقع في هذا الفعل. شيخنا سؤال آخر في صورة أخذ الثمن، قال المرجوع به لاستحقاقه. نعم، المرجوع به لاستحقاقه، الاستحقاق هو أن الإنسان قد يأخذ مثلا بدنة اشتراها، هذه ما فيها قلد ولم يقلد، اشتراها، لكن على كل حال هذا سيكون بينهما بحث، اشتراها ولما أخرجها من محل البيع لقيه شخص فقال له هذه الناقة من أين أتيت بها؟ قال له هذه اشتريتها، قال هذه ناقتي وعندي البينة وعندي شهود وهذه الناقة فيها علامة تدل على ذلك، هي علامة نوقي، هي العلامة نوقي، هذه العلامة علامة قبيلتنا، والناس جميعا يشهدون بأن هذه الناقة وعندي شهود، وقد يسول الأمر للقضاء على كل حال، فيقضى له بأنه استحقها بمعنى أخذها بالحق. ماذا سيفعل المشتري؟ سيرجع إلى البائع سيقول له رد إلي مالي الذي أخذته مني فإني قد وجدت صاحب الناقة، والبائع أيضا قد يكون اشتراها، ولا يمكن أن نتهمه بأنه سرق. في نهاية الأمر ينتهي الأمر إلى أن الناقة إما أنها ضلت فوجدها هذا الشخص أو شخص آخر فباعها، وإما أن يكون قد سرقت. وعلى كل حال فإذا أخذت بالاستحقاق خلاص فإنه لا بد أن يرجع على صاحب السلعة بالأخذ، لأن هذه لا ينعقد فيها البيع ولا الشراء، ما كيجريش فيها البيع ولا تجري فيها القربة، لأن ملكها لا ينتقل. هذا ما يمكنش أنك تجري فيها الأمور الأخرى، لأن لها ملك أصليا دفع جميع هذه العقود التي ترد عليها وهذه التصرفات. حتى لو باعها هذا مثلا فبيعه ليس بيعا، لأنه ليس هذا، لأن أحد أركان البيع وهو المسمون مفقود. ثم كذلك أيضا مسألة التقرب بها إلى الله. نعم. إليه الثمن ثم لم يجد هديا بذلك الثمن، هل يتصدق بذلك الثمن؟ هو في الحقيقة إذا لم يجد هديا بذلك الثمن ينظر في هذا الذي عليه، وإحنا كنظر عن هذا الأصلي، لا بد أنه يبحث عنه، لا بد أن يكمل الهدي، الهدي باق في ذمته ولا يمكن أن تصدق به. وش دب الندى المعين ولا تطوع ولا لا لا لا، هذاك مسألته بسيطة. تطوع مع النذر هذا إشكاله بسيط، ما في مشكلة. اللي فيه الإشكال الكبير هو النذر الواجب أو النذر المضمون، هما اللذان يلزم فيهما الشخص بالإتيان بما طلب منه. وهذه مسألة الاستحقاق هذه لها فقه خاص في باب الأقضية، ويعنون عليه به باب الاستحقاق. كذلك حقيقة بعضهم لا يبوب له، ولكن يوجد من الفقهاء من يضع له بابا مستقلا يتحدث عن فقهه وشروطه وكيف يقع وكذا، قد يقع كثيرا. وهذا أيضا قد يكون في الغرماء، أن هذا الذي باع الآن قد يكون باع بعدما فلس، ما سرقت هذه الناقة، ولكن هذا الشخص فلس حكم عليه، ماشي أفلس، فلس، لأنه يوجد فرق بين أفلس وفلس. أفلس لم يبقى عنده شيء، كل ما عنده من مال هو للغرماء، ولكن القاضي ما زال لم يحكم. فإذا حكم القاضي حينئذ انتقل من أفلس إلى فلس، فإذا فلس منع عليه بيع جميع ما عنده، ولا يمكن له أن يتصرف في ماله حينئذ. ربما هو يكون قد لما رأى أن أن أن أن القاضي قد فلسه ووجد هذه الفرصة أخرج هذه البدنة وذهب بها إلى السوق في مكة وباعها. هذا أيضا قد يأتي الغرماء ويستحقونها، يأتي الناس الذين هم أصحاب الديون ويقول هذه ناقة فلان وماله كله الآن مال للغرماء بحكم القاضي، فيأخذونه منه يرجع عليه بالثمن. والمشكل أن مثل هؤلاء الذين يفلسون لن تجد عندهم الثمن، سترجع إليه وتجده أيضا هو أيضا قد أخذه من أخذه. على كل حال هو أظهر مهم، إذا لم يجد شيئا وجب عليه هدي جديد، أو ربما يكون هذا هدي معينا أو زدنا توعين فينجو ويغفر الله ذنوبه بنيته. هذه مسألة الاستحقاق. نعم. ها؟ إذا من الهدي المضمون؟ لا المعين، لا كيفاش يكون معين؟ عينه قبل أن يموت، وجب أن يخرج، هذا لا بد أن يخرج. نعم، إذا كان مضمونا كذلك فإن هذا من حقوق الله. نعم أيه، يصير دينا عليه. نعم شيخنا، في صورة الاستحقاق اشترى شخص تلك الناقة ثم أشعرها ثم استحقت منه، نعم. ذلك الإشعار يكون باطل؟ لا لا والو، ما عندش تأثير. أموال الناس لا يجري فيها تصرفات الغير، قلنا بأن البيع والشراء والإشعار والتقليد هذه في أموال الناس، الشيء الذي لا يمكن أن تجري فيه أحكام الشرع لا يمكن أن تكون فيها مؤثرة، هذا هو الأصل. نعم. وسن في هدايا الإبل إشعار، أي شق سنمها بضم أوله وثانيه جمع سنام بالفتح من الجانب الأيسر، أي فيه من السنن التي تتعلق بالهدي الإشعار. الإشعار هو إحداث جرح صغير في سنم البدنة، جرح صغير بقدر أنملتين، هذا هو الذي نقل، بقدر أنملتين، نصف الأسبوع، ثلثي الأسبوع، هو الأنملتين، ثلثا الأسبوع الأنملتان، هكذا يشقه ثم يضغط عليه ليخرج الدم، يخرج منه شيئا من الدم، هذا إشعار. والمالكية قالوا بأنه يكون من جهة اليسرى، من الجانب الأيسر، ويبدأ من جهة الرقبة وينتهي إلى جهة الدنب، هذا هو المذهب. لكن المروي عن النبي عليه السلام عكس هذا، هو أنه أشعر في الوجه الأيمن لناقته حين ذهب، حين وصل إلى ذي الحليفة، هذا هو السنة. حتى إن المالكية رواية الأيسار هذه قد نظروا فيها فقالوا بأنها رواية ضعيفة. نعم رويت هذه الرواية، النبي كان قد أشعر في جانب الجهة اليسرى، ولكن هذه الرواية ضعيفة. إذن فالإشعار يكون من جهة الرقبة إلى جهة الدنب بقدر ثلث الإصبع الأنملتين، ثم بعد ذلك يقلد، هذا هو المعروف. والنبي عليه السلام لما وصل إلى ذي الحليفة كما هو معروف جاء بناقته، بعدما صلى ركعتين جاء بناقته فأشعرها من الجهة اليمنى، هذا هو الصحيح. ثم بعد ذلك قلد ثم ركب فأحرم، ترتيب الذي فعله، هذا هو المنقول. بدأ بالإشعار ثم تنى بالتقليد على ما نقل، ثم ركب فأحرم فقال لبيك اللهم لبيك فذهب، هذا ما فعله. والإشعار هذا سنة. ويرى الحنفية أبو حنيفة على وجه الخصوص أن الإشعار مكروه، أو أن الإشعار ممنوع، على خلاف في تفسير كلامه، لأنه مثلى، أنه مثلة، إذ فيه قطع عضو أو جرح مخلوق بدون موجب شرعي، لا يرى هذا من السنة في شيء، هذا هو المعروف عن أبي حنيفة. ولما ذكر له هذا الحديث قال هذا كان في زمن الإغارات وزمن الهجومات التي تقع على الأغنام وتقع على الإبل وتقع على أموال الناس، فإذا ما هجم المهاجمون على أموال الناس ثم وجدوا ناقة بها هذا الإشعار يتركونها، لأنهم يعلمون أن هذه الكعبة جبال نجم. إذا هجم المهاجمون ووجدوا أن هذه العلامة موجودة في الناقة يتركونها، لأن هذه الكعبة، ومال الناس حلال، مال الكعبة حرام، لأنهم يخافون من الكعبة، ومال الناس حلال. وهذا يذكرني بالشيخ عبد الله بن ياسين لما ذهب إلى الحج مرة ومر في هذه الجبال، وصل إلى النواحي وقلا والززات وتردن، فوجد فيها قبيلة تقتتلا قتال، ولهم حصن، ولهذا الحصن حمان، من دخل هذا الحمى لا يهجمه أحد، حمى الحصن لا يهجمه أحد، لا يهجم عليه أحد. إذا دخل من جماعة إلى هذا المحل انكفت القبيلة الأخرى عن قتاله، فجاءهم قال ماذا تقتتلون؟ أليس لكم دين؟ ألستم مسلمين؟ أليس لكم شريعة؟ تحترمون أرض الحسن ولا تحترمون دماء المسلمين؟ على كل حال هذا هو الذي عند هؤلاء الجاهليين، يجمون على أموال الناس فيأخذونهم، فإذا وجدوا ناقة أشعرت خلاص هذه للكعبة فيتركونها. وذكر الطنطاوي في تفسيره قال اختصم شخصان في مصر فقال أحدهما للآخر احلف لي بالله، قال لي سأحلف لك بالله، قال احلف بسيدي أحمد البدوي، قال لي لا لا أحمد البدوي لا، أحمد البدوي جبار سيقتل أولادي وسيهجم وسيصيبني بالأمراض وسيفتتني بأن أحمد البدوي غضبان يحلف به فيقسمه نصفين، والله تعالى عنده رحيم وخا تحلف سيرحمك. وأعطى للإنسان نفض الجبار وأعطى للناس صفة الرحمن فقط، وهذا كله من الجهل. على كل فإذا وجدوا، قال أبو حنيفة فإذا وجدوا هذه العلامة انكفوا. قال والآن ما فائدة هذا الإشعار؟ ما فائدته؟ شنو الفائدة؟ لماذا نعذب الحيوان؟ والمالك عندهم ميلون إلى هذا الذي قاله أبو حنيفة من أن هذا تعذيب، وسيأتي كلامهم فحيث رأوا بأنه يجري هذا المناط لم يلغوه اعتبروه أيضا، ولكن ليس في هذا المحل، في محل آخر. وهذا يدل على أن هذا المناط ليس مطرحا بالكلية، وإنما اختلفوا في محل العمل به وتنزيله. خلاصة القول أن الإشعار سنة وعليه جماهير العلماء، وهو القصد منه إذا وقع هذا الشيء في عطب وما شابه ذلك أن يعرفه الناس. قوله والسنة في هدايا الإبل إشعار السنمها، هذا ظاهر إذا كان لها سنام، فإن كانت لا سنام لها فظاهره أنها لا تشعر، وهو رواية محمد. والذي في المدونة أن الإبل يسن إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام، وما لها سنامان يسن إشعارها في واحد منهما كما هو ظاهر كلامهم. نعم، هل إشعار هنا محله السنم وحده بناء على الفعل النبوي؟ فيكون هذا الفعل مثل غسل الرجلين وغسل اليدين في الوضوء، فإن قدر أن مثلا الرجل قطعت أو أن اليد قطعت سقط الفرض، هذا ما مال إليه بعضهم وقال إنه عليه السلام قد أشعر في السنم، ولم ينقل أنه أشعر في غير ذلك، هكذا قال المالكية هنا في السنم يعني في الإبل، حتى إنهم قالوا بأن ما له سنم يشعر وما ليس له سنم فإنه لا يشعر، لأن هذا السنم ينزل منزلة عضو تتعلق به عبادة مخصوصة كغسل اليدين والرجلين في الوضوء، هذا ما قاله قوم. ولكن منهم من نظر إلى المقصد من ذلك وهو الإعلام بأن هذه الأضحية وهذه البدنة مصروفة إلى الهدي، إذن فإذا نظرنا في هذا الفعل وعلمنا أن الحكمة منه هو إعلام الناس بأن هذه البدنة للهدي، فهذا يدل على عدم الاختصاص بالسنم. وعلى كل يتعاور البحث هنا هذين الأمرين، هل هذه عبادة مخصوصة بالمحل الوجه الذي تقدم، أو القصد من ذلك إعلام الناس بأن هذه البدنة مصروفة للهدي وبذلك يكون القصد هنا عاما فيشعر كل شيء صرف للكعبة، هذا هو محل الخلاف والبحث. والذي يظهر أن هذا الإشعار قد يكون تعبدا وليس معقول المعنى، على ما يقال هذا ما يظهر أنه قد يكون تعبديا، فإن كان تعبديا فمن قال بأنه إذا زال السنم زال محله فهذا قوله صحيح، وأنت إن ملت فقلت إنه معقول المعنى وأن الغرض من ذلك هو إعلام الناس بأن هذه الدابة مصروفة إلى الهدي وأنها قربة لبيت الله، وقلت بأن هذا هو المعنى المقصود، فإنك تعمم الحكمة ولا تنظر حينئذ إلى خصوصية هذا الشيء. والمال ها؟ بأنه عيب؟ لا، إذا كان كل ما هو خلقة فليس بعيب. حاجة التي تكون خلقة لا يعتبرونها عيبا. مثلا إذا كانت الأضحية جمع، هو مثلا خروف ولكن ليس له قرون، هذا لا يعتبرونه عيبا. إذا ولد بشيء بنقص شيء ما من بدنها مثلا فهذا لا يعتبرونه عيبا. لكن إذا كان ذلك من الأمور التي تعرض في الخارج هذا هو الذي يعتبرونه عيبا في الأصل. شيخنا، ما دليل كون الإشعار سنة بخصوصه وليس واجبا؟ لا، هو في الحقيقة أن يكون واجبا، هل فعل النبي عليه السلام يكون واجبا؟ إذا لم يصحبه قرينة تدل على أنه واجب، هل يحمل على الوجوب ويحمل على السنة؟ خلاف في بحث. من قال بأنه إذا واضب عليه وكرره فإنه قد يرتقي إلى درجة الوجوب، ومنهم من قال بأن ذلك لا يمكن أن يكون واجبا إلا إذا كان تفسيرا لأمر شرعي تقدمه ففسره. فمثلا هذا ذلك ومن يعظم شعائر الله، من قال بأن هذا من باب تعظيم الشعائر سيجعله واجبا لأنه تفسير للقرآن، ومن قال بأن هذا ليس إلا فعلا نبويا والأصل في الفعل النبوي يحمل على مرتبة السنة فقط قضى بهذا الذي ذكر. نعم، لابد أن ننظر في درجة هذا الحال. هل تقلد الهدايا الواجبة أم خاص بهدي التطوع؟ لا، أي هدي. ماذا يقولون؟ أعطيه هذاك بس نسمع مزيان. أعطيه هذاك بس. ماذا يقول الحنفية؟ يقولون ويقلد هدي التتوع والمتعة والقران دون غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هداياه وكان تتوعا، فإنه كان يجزئه سبع بدنة فكان زائد تتوعا. نعم، ولكن ما الذي بقي من الهدايا إذا إذا إذا إذا قلدنا التطوع وقلدنا القرن وقلدنا التمتع، ما الذي سيبقى؟ يعني الهدايا واجبة مثلا بسبب الجزاء؟ هذاك لا، لا تكون إلا في الحج، لا تشترى إلا في الحج. هذه لا يمكن أن تسمى مسوقة، هذه لا تشترى إلا في الحج، لأنك لا تعرف هل أنت سترتكب معصية أو لا ترتكبها، فعندما ترتكبها تبحث عن النسك، تبحث عن الهدي. ولهذا فالظاهر أن كل ما يساق الآن على حسب المذهب الحنفي أنه أيضا يشعر، هذا هو الظاهر. نعم. قوله من الجانب الأيسر، قال الشيخ عبد الباقي وانظر ما حكم كون الإشعار في الأيسر انتهى. قال الشيخ البناني وهذا قصور منه، ففي ابن عرفة ما نصه، وفي أولويته أي الإشعار في الشق الأيمن أو الأيسر ثالثها أنه السنة في الأيسر ورابعهما سواء. وفي الحقيقة أنه قال انظر ما حكم ذلك في الشرع، ما قولك ففي ابن عرفة هذا ليس جوابا عن الشرع، انظر ما حكم ذلك في الشرع، ففي ابن عرفة هو الشرع. وفي الحديث الصحيح الثابت أنه عليه السلام قد روي عنه كلا الأمرين أنه في الأيمن وفي الأيسر، ثم ينظر في صحة الحديث ثم يصحه، هذا هو الذي يجب المضي عليه. مثلا القول مثلا ما حكم ذلك، نقول هذا قف في ابن عرفة. نعم، ففي ابن عرفة. وبعد ما حكم قول ابن عرفة أيضا؟ ففي التبصرة. ما حكم قول التبصرة أيضا؟ وهلما جرا ونقع في التسلسل، ليس جوابا. واللام في قوله للرقبة بمعنى من، أي مبتدئا من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر الأنملتين طولا حتى يدمى. نعم، هذا هو المنقول في السنة. نعم، ولكن في الجانب الأيمن. نعم. مسميا أي قائلا بسم الله والله أكبر ندبا. هذه التسمية في الحقيقة هي مذهب ابن عمر ومن وافقه على ذلك من السلف، إذ من المعروف أنه لم ينقل أنه عليه السلام سمى، ولكن الصحابة فيهم من يسمي. وانظر إلى هذا الضرب من القول، إذا جاء في كلام الصحابي هل يعتبر مرفوعا أو موقوفا؟ بعضهم يقول بأن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لأن هذا أمر مدرج في العبادات، تسمية الله تعالى عند فعل معين بخصوصية التكبير معه هذا لابد أن يكون منقولا، لأن هذا ليس من الأمور التي تدرك بالاجتهاد. وعليه فإن ابن عمر وإن كان هذا قد وقف عليه مع من معه من أهل هذا الأمر، فإنه قد يقال بأن هذا لا يكون من قبل الرأي، وإنما هو من نقل على ما يظهر، لكن هذا الأمر يتوقف فيه حتى يظهر الدليل على صحة هذه التسمية، وإلا فإنه عليه السلام أشعر ولم ينقل عنه شيء من هذا، لم ينقل عنه أنه سمى ولا أنه قال الله أكبر ولا أي شيء. فإن قلت كل أمر دبال ليبدأ فيه بالبسملة أو ما شاء وترد أن تعمم، فيقال بأن الترك هنا قد يكون مفيدا للتخصيص، لأنه لو كان هذا مسنونا وكان مشروعا لنقل عنه عليه السلام، ولما كان قد سقط في هذا المحل مع وجود المقتضي فالأصل عند الملكية أن ذلك دليل قوي، لأنه يوجد المقتضي، المقتضي هو هذا الفعل أنه أشعر ولم يذكر، هذا مقتضي، الإشعار مقتضى هو علة لهذه التسمية وهذا التكبير، فلو كان هذا قد نقل لذكر، ولما سكت عنه مع وجود المقتضي فهذا يدل على أن هذا الأمر لا يلتفت إليه وإن كان من قرآن عن ابن عمر أو غيره. أيوة. قلنا ظاهره يدرج، لكن لما كان عليه السلام قد تركه في هذا المحل فإن هذا قد يكون من باب التخصيص، بناء على أن الترك مع وجود المقتضي دليل، مفهوم؟ والمقتضي هو ما هو الإشعار. الفعل هو الإشعار، فلو كان هذا مسنونا هنا وكان داخلا لأتى به، ولما تركه هذا يفيد التخصيص بأن هذا الأمر وإن كان دبال فإنه لا يسرع فيه هذا. نعم، الترك ليس كل حجة، ولكن مع وجود المقتضي عند المالكية يعتبر حجة، وهذا ما استدلوا به في ترك السجود الشكر، وذلك هو ما استدلوا به في ترك جملة من الأمور التي دلت عليها الأدلة العامة وتركها عليه السلام على المشروع. نعم، ضابط المقصود هو السبب، السبب الذي لو كان هذا مشروعا لوجد عنده، هذا هو المقتضي. مات شخص في ديار الغربة وأخبر به عليه السلام ولم يصلي عليه، شو المقتضي هنا؟ موت هذا الصحابي في ذلك البلد، جاءت أخبار مفرحة إليه عليه السلام ولم يسجد، شو المقتضي هنا؟ مجيء هذه الأخبار، أشعر ولم يسمي، وهو المقتضي هنا الإشعار. لو كان هذا مشروعا لأتبعه به، فلو أنه مثلا خسفت الشمس لصلى، ولو أنه أحضرت له جنازة لصلى عليها، هذا هو المقتضي. فإذا ترك ذلك الشيء مع وجود هذا السبب فهذا دل على أنه هو المشروع. بناء على هذه القاعدة لا يمكن العمل بالعمومات، كيف يعمل في العبادات إذا وجد المقتضي مخصص، ودائما سيأتي مقتضي. فاش قلنا شيء حاجة؟ لا تستحضر لأنه غير موجود. لا تستحضر لأنه لا وجود له، لا ممكنش. إذا كان كشيء يكون تعرض بين وجود المقتضي والعموم، إذا كان ممكنش إذا تعرضوا له الملكية يقولوا بأنه مخصص. نعم، لأن ما يمكنش أنه يتخاط بالشارع بواحد الحكم ويجي العلة دياله ثم يتركه ثم نقول بأن هذا مشروع، كيف سنفعل ذلك؟ هو خوطب بأن يعمل، ثم إنه جاءه ذاك السبب وترك المسبب، معنى هذا أن هذا ليس سببا. مثلا شيخنا جمع المصحف. ها؟ جمع المصحف ماله؟ كيد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لهو وهو حفظه هو لم يجمع في عهد عليه السلام المصحف؟ جمع في زمن أبي بكر، جمع في زمنه، ثم في زمن أبي بكر، ثم في زمن عثمان، جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اللخاف وفي كانوا يكتبونه، ثم بقي هذا هو معنى الجمع، ثم بعد ذلك لما رأى الصحابة المصلحة في ذلك جمعوه من هذا اللخاف ومن هذا العظام ومن هذا الشيء. الجمع هنا هذا الجمع هذا ما كيدخلوش هما في أنه يوجد له مقتضي، قالوا لا يوجد له مقتضي هكذا يقول. أين يوجد المقتضي؟ أي مقتضي في زمنه؟ سيادته حبه. لم يكن هذا الأمر مطروحا لأنه لا يخاف عليه، لم يخشى عليه، ولما خشي عليه وظهر السبب نزله. أنه متى كان الناس متى خشي على ذهب القرآن؟ عندما كان عندما وقعت اليمامة، ومات فيها أكثر القراء. فلذلك قال أبو بكر، قال عمر لأبي بكر نجمع القرآن. إذن المقتدي متى ظهر؟ لم يظهر لا في أول خلافة أبي بكر، ولم يظهر في عهد عليه السلام، وإنما ظهر بعد ذلك. المهم كان لا يوجد مقتضي. إذا كان العام واردا ثم وجد المقتضي ثم تخلف بالتركي فهذا عند المالكية يعتبر مخصصا. والسنة تقليد أي تعليق قلادة أي حبل في عنقها. ومن السنة أيضا كذلك تقليد، تقليده وتعليق أي شيء. والمفروض أن في الاتباع أن يكون ذلك بالنعل نعلون عليهم، وهذا تقدم ذكره في أول الكلام في باب الحج. والأولى تقديم التقليد على الإشعار لأنه السنة كما تقدم في قوله وتقليد هدي ثم إشعاره. هذه مسألة يجب أن يتثبت منها، ما الذي فعله عليه السلام؟ قلد ثم أشعر، أو أشعر ثم قلد، أو أن هذا الترتيب لا يفهم منه شيء لأنه ليس إلا تطيبا وفاقيا، والأحكام لا تثبت إلا بدليل يدل عليها. أن حتى لو فعل النبي عليه السلام ذلك فقد يكون ذلك وفاقيا، وإذا كان الأمر وفاقيا فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن تأخذ منه التشريع. وعلى كل فسوء قلد وشعر قدم وخر في المسألة واسعة. نعم. ونجب النعلان يعلقهما بنبات الأرض أي بحبل من نبات الأرض نجبا كحلفاء لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشيء فيؤذيه. نعم، لابد أن تراعى هنا مصلحة هذا الذي يجعل هديا بما يعلق في عنقه، فلا يعلق فيه ما قد يخنق به مما قد تشده الأشواك، أو مما قد يعلق بالشجر فيخنقه. ولذلك كانوا يختارون أن يكون ذلك بشيء مما لا يؤدي إلى خنقه، ولك حينئذ أن تذكر جميع ما يكون به ذلك فتمنعه، كل ما يكون به الخنق لهذا الحيوان فإنه يجب أن يكون ممنوعا. فيختار في ذلك ما لو علق أو شد في شجرة لا يؤذيه، إذ ربما يسقط أو ربما ليس مما يعلق. انظر هل تجد ما لا يعلق ككتان مثلا، لأن هذا ليس مما فيه ما تشده الأشواك، أو قد يكون عالقا ولكنه ينقطع بسهولة فلا يؤدي ذلك إلى أدية الهدي. وهذا ليس واردا منصوصا عليه بعينه، ولكنه مستخرج من الأدلة العامة التي تدل على وجوب حفظ هذا الهدي إلى أن يصل إلى محله، فهذا من تمام رعيه ومن حفظه الواجب على هذا المهدي. قوله والأولى تقديم التقليد على الإشعار أي في الذكر، وقوله لأنه السنة أي لأن السنة تقديم التقليد على الإشعار فعلا خوفا من نفارها لو أشعرت أولا، وفعلها بوقت واحد أولى. وفائدة التقليد إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له، وقيل لئلا يضيع فيعلم أنه هدي فيرد. هذا حكمة، هذا بحث في حكمة الإشعار ولماذا يقدم. فقال إن التقليد يسكن نفس هذا الهدي، يسكن نفسه فلا تنفير. فإذا أشعرت قبل أن تقلد فإن ذلك قد يسبب لها ألما فتنفر، هكذا قال. هذا ما قاله، لكن انظر هل هذا الذي ذكره هنا ثابتا في واقع الأمر؟ هل الهدي إذا قلد يسكن ويطمئن ويكون مطمئنا إلى أنه الآن لا يخشى من شيء، ثم إذا أشعر بعد ذلك زال تأثره بهذا الأمر؟ فإذا أشعر بعدما قلد يقولون بأن ذلك لا ينفره، لما لا ينفره والألم حاصل على كل حال؟ وهذا تقديم التقليد هذا يدفع عنه هذا الألم؟ هذا كله يجب النظر فيه، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.